أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلت راحلتي وأتعبت نفسي فما تركت من جبل إذا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من وقف من سير صلاة نهارية من مزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفاره. فقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا يعم ما قبل الزواج. ولهذا ذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن الوقوف قبل الزواج ويدرك به الحج. وذهب الجمهور رحمه الله عليهم إلى أنه لا يدرك الحج إلا بالوقوف بعد الزوال. فينبغي المؤمن أن يحتاط بدينه وأن لا يقف إلا بعد الزوال كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما غابت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. هذا هو المشروع للحديث أن يمكث في عرفات ذاكرين ملبين داعين مخلصين لله خاشعين لله عز وجل حتى تغيب الشمس. فإذا غاب انصرفوا إلى مزدلفة. وليس في يوم عرفة دعاء واجب ولا متعين، بل يدعو الله بما تيسر، يدعو الله ويدعوه بما تيسر. وروي عن رسول الله قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والذي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي يكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحه تحميده تكبيره واستغفاره والدعاء لهذا اليوم العظيم. ويسأل ربه الجنة ويستجيب به من النار ويسأله كل خير سبحانه وتعالى ويستجيب به من كل شر. فهو يوم عظيم فيه يتجلى الله لعباده كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يتجلى للعباد يوم الجمعة يوم عرفة ويدنو منهم كما يشاء سبحانه فيقول ما أراد هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار يوم عرفة وإنه سبحانه لا يدنو ويباهي به ملائكة. ويوم عظيم يباهي الله فيه ملائكة بالحديد ويذنبهم كما يشاء سبحانه وتعالى ذنوبا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. ويعتق العتقاء الكثير من النار في هذا اليوم العظيم. فينبغي لك يا عبد الله ان تجتهد في الضراعه الى الله واستغفاره وسؤال القبول وسؤال العتق من النار في هذا اليوم العظيم. ثم بعدما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء وكان في الطريق عليه الصلاة والسلام يحث الناس على السكينة وعدم العجلة ويقول لهم في الطريق السكينة السكينة فإن الجر ليس بالإضاعة ليس بالإسراع وينبي في طريق عليه الصلاة والسلام هكذا السنة. ينصرف الناس من عرفات بعد الغروب أن ينبوا ويكثروا من التلبية ولا يعجلوا لئلا يضر بعضهم بعضا فبالسكينه. فاذا وجد حجه النص عليه الصلاه والسلام فهكذا الناس ينبغي ان يكون انصرافهم بالسكينه. ومن وجد ساعه في بعض الاماكن فلا مانع ان يعجل تاجيلا لا يضر غيره. فلما وصل صلى الله عليه وسلم البيته امر بالاذان والذن ثم صلى المغرب في إقامة ثلاثا صلى العشاء وصلى العشاء في إقامة ركعتين وصلاهما بأذان واحد وإقامتين كما فعل في عرفات عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة في الحديث أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أن يقصر للعشاء. أما المغرب فإنها لا تقصر ثلاثا دائما في السهر والحضر ويصليهما بأذان واحد وإقامتين اقتداء بنبينا عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك استراح عليه الصلاه والسلام نام كما ذكرت الحديث جابر رضي الله عنه حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر قالوا فصلى الفجر باذان واحد واقامه صلى في غلس ابغض من عادته عليه الصلاه والسلام حتى يتسع الوقت الوقوف عند مشعر الحرام. وأذن للضعفاء والنساء الشيوخ بالانصراف من منزلفة ليلا لئلا يحتلهم الناس. وأما الأقوياء فجلسوا معه حتى صلوا الفجر ووقفوا عند مكة ودعوا الله كثيرا حتى أسفروا، فلما أسفر صلى الله عليه وسلم انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هكذا ينبغي منا أن يبقوا في منزلفة حتى يبيتوا بها ويصلوا بها الفجر. أما الضعفاء من النساء والعزائم والشيوخ الكبار والصبيان والمعوجين ومن يكون معهم فلا بأس، بل الأفضل أن ينصرفوا قبل حضرة الناس من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل. ومن انصرف معهم من محارمهم ومن هو معه في صحنهم فلا بأس عليه. أما القوي الذي ليس معه نساء فالأفضل له أن يبقى حتى يصلي الفجر ثم يدعو الله ويذكره كثيرا حتى يسفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقف المزدلفة قد وقفتها هنا وجمع كلها مرق، يعني المزدلفة يقال لها جمع. فالمعنى أن المزدلفة كلها موقف كما أن عرفت كلها موقف. كل إنسان في المزدلفة يجلس في محله ويدعو الله ويستغفر ويضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويذكر الله، وليس هناك حاجة إلى أن يتقدم إلى قدح موقف النبي عليه الصلاة والسلام الجمال المعروف، بل كل إنسان يدعو الله في مكانه والحمد لله. وكان في عرفات وفي منزلفة يرفع يديه في الدعاء ويلحه في الدعاء عليه الصلاة والسلام، فالسنة رفع اليدين على الإلحاح في الدعاء والإمكان في الدعاء تعزم به عليه الصلاة والسلام. ومن انصرف من الأقوياء إلى منى قبل طلوع الفجر أجزأه على الصحيح، لكنه فاته الفضل، فاته الفضل، فالأفضل له والكمال أن يجلس حتى يصلي الفجر وحتى يقف بعد طلوع الفجر يذكر الله ويثني عليه ويدعو قبل إلى أن ينصرف قبل طلوع الشمس. وكان المشركون ينصرفون بعد طلوع الشمس، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل طلوع الشمس بعدما أسفر عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشروع لجميع الحجاج أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس تتبعا به عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا المقدار يكفي في هذه الحلقة حتى نكمل ذلك الحلقة الأخرى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا وصل بنا الحال إلى انصرافه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. نعم. نعم. ننتقل إلى أسئلة أخرى حول الحج لو كرمتم سمحت شيخ. نعم. فهنا سؤال يسأله أحد الأخوة المستمعين ويقول: حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم لكنها مع مجموعة من النساء. حجها صحيح وعليها التوبة إلى الله سبحانه، لأن الله جل وعلا منعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلا بمحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا مع المحرم. والله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم ولا غوى. صاحبنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام. ما ظل صاحبكم ولا غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نسمع ونطيع لما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا عن ما لها ولو كان معها نساء، لكن تصح الحجة، حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا عن شخص يريد الحج لكن نفقة حجه كانت من سؤال الناس. نعم، حجه صحيح، حجه صحيح. أما سؤاله الناس ففي تفصيل. إذا سأل الناس عن حاجة وعن مسكنة وصدق فلا حرج عليه والحمد لله. أما إن كان سألهم تكثرا وعن عيني في صدق فهو آثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأله قبيصة أي مساعدة فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس حتى تأتينا صدق الفجر فلان فنوه لك بها. ثم قال يا خبيث إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له مسألة حتى يصيبها في المروسة، ورجل أصابته جائحة انتاحت مالا فحلت له مسألة حتى يصيب قيمة يغنى من عيد أو قال سيدانا من عيد، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من لو العجاب من قومه لقد أصاب من يقولون لقد أصابت من أنفاق تحلف له مثلا حتى يصيب قيظارا من عيد أو قال سيدا من العيد. قال وما سوى ذلك يا قبيص صحتني يأكلها صاحبها صحتا. هذا يدل على أن المسألة إذا كانت لغير زوجة الثلاثة محرمة. من هذا ما ثبت عن الرسول في صحيح مسلم انه قال عليه الصلاه والسلام: من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال الجمر فليستقل او ليستحل. هذا وعيد عظيم. فالانسان اذا كانت له واحدا من هذه المسائل فلا باس ان يسال، اما ان يكون تحمل حماله، وإما أن يكون أصابته جائحة، وإما أن يكون أصابته فاقة. فجاء فالحمالة معناها أنه تحمل دينا لحاجة أولاده وعائلته، أو تحمل عند الصاحب من الناس فإنه يعطى من الزكاة ما يسد هذه الحمالة، وله أن يسأل إذا كان عاجزا حتى تسد هذه الحمالة. وظاهر النص ولو لم يكن عادلا اذا كانت الحماله لمصلحه المسلمين ما لي حاجه، اما اذا كان لحاجه وانا ارى الله فلا حاجه الى ان يسال، لكن اذا كان تحمل حماله للمسلمين لمصلحه المسلمين فهذا يعطى ولو، لان قبيصه تحمل حماله للاصلاح. فاذا تحمل انسان مالا ليصلح بين قبيلتين او بين اهل قريتين أو نحن ذلك فهو مشكور وقد عمل عملا طيبا، ينبغي أن يساعد من الزكاة حتى لا يكسل الكبار والرؤساء والأعيان عن الإصلاح، فيعطى من الزكاة تلك الحمالة شكرا له على عمله الطيب وتشجيعا له ولأمثاله على العودة إلى مثل ذلك من الزكاة والأمر من بيت المال. الثاني من أصابته جائحة، أصابته جائحة اجتاحت مالا مثل سيل أو حريق أو ما أشبه ذلك مما يزول معه المال، فهذا يعطى من الزكاة أو غيرها ما يحصل به السداد، يعني سداد حالة قوام حالة سداد بكسر وقوام ما يسد الحاجة، يعني يعطى من بيت المال او من الزكاه لا يسد الحاجه حتى يلتمس له عملا حتى يلتمس له سببا يقوم بحاله. الثالث الذي كان في خير ثم اصابته فاقه، يعني اصابته حاجه شديده اما لكسال البضاعه التي تسبب بها او لاسباب اخرى اصابته فاقه غير الجائحة، أصابت فاقة بأسباب كثيرة إما رخص الأسعار وإما مرض وعجز عن العمل وإما غير العمل، هذا يعطى سدادا من عيش، يعطى من الزكاة وغيرها ما يقوم بحاجة ويسد حاجته شهريا أو سنويا، فيمكن أن يستغني بذلك عن السؤال. نعم. بارك الله فيكم. إذن الشروع في الحج والمرء ليس لديه نفقته هذا غير جائز؟ لا يجوز، لا يجوز إلا تبرع له أحد، يعني قال في الحج معني أفلان أو نعطيك النفقة فلا بأس. طيب. لكن لا يحج بسؤال الناس، الله جل وعلا إنما أوجب الحج على المستطيع، فالذي إنما يحج بسؤال الناس لا يسأل الناس، لكن عندهم يسد حاجة فالحج لا يسأل الناس، والحج ليس بلا حتى يستطيع. لكن لو حج بمال حصل عن سؤال مجهول او من طريق الحرام كالسرقه او الخيانه او الربا او ما اشبه ذلك صح الحج، لان اركان الحج والواجبات كلها بدنيه، واخرى عليه التوبه الى الله فيما فعل ورد الاموال الى اهلها ان كانت عن سرقه او نحوها. نعم، جزاكم الله خيرا. ما رأيكم سمحتي في بعض الحجاج الذين يوكلون على بقية النسك التي تؤدى في منى ويسافرون؟ هذا غلط، ليس له أن يسافر حتى يتم الحج، وليس له أن يوكل إلا لعذر شرعي، فإذا وكل لعذر شرعي وجب عليه الانتظار حتى يفرغ الوكيل من أداء ما عليه كفن. الحاصل أن سفر الإنسان قبل انتهائه من الحج أمر ممنوع، فيجوز، بل عليه يصبر حتى ينتهي الحج ولو أنه يوكل في بعض الأشياء. مثلا يعجز عن الرمي وكل يوم عنه لكن لا يسافر حتى يتم الرمي كله ثم يطوف الوداع ثم يسافر بعد ذلك، وليس له أن يسافر قبل ذلك، يقول الوكيل يكفي. لا، ليس له أن يصبر حتى يوم الوكيل ثم هو بعد الرمي كله يطوف الوداع. نعم. ومن فعل ذلك ما الحكم؟ هذا فيه تفصيل. من فعل ذلك والواجب عليه شيء من الأركان وجبت عليه العودة، هي يعود سافر قبل أن يطوف طواف الإقامة، على يرجع حتى يطوف طواف الإقامة أو يسعى. فمن كان طواف الوداع فقط هذه الدم يذبح الجثة ولا يلزم العودة. أما إن كان الرمي أو الجمار هذا فيه إن كان الوقت داخل وهو ليس له عذر وجب عليه العودة حتى يرمي بنفسه، فإن سافر الطائف أو الجدة لا عذر له، يرجع من الرجوع حتى يرمي في أرضه في أوقات أخرى. فإن كان الوقت قد خرج فإن لا نبه أو ما تربه إلا بعدما فاتت أيام الرمي فعليه دم، يذبح مكة عن الرمي، لأن الرمي لا يقضى، ذهبت أيامه ذهبت هذا فعله فلا يقرا، انما يرمى في وقته، فاذا ذهبت الايام فانه يسقط فيسقط الدم يحل محله الدم. الذبيحه تذبح اذا تكلف القرار بدل الرمي كله. بارك الله فيكم. هناك اناس يتباهون بسرعه العوده من الحج، توجيهكم لمثل هؤلاء ولو تحرمتم سماحه الشيخ؟ هذا ينبغي فيه التفصيل. طيب، إن كان هناك حاجة مصلحة إسلامية فلا بأس، لكن بعد فراغه من الحج، مثل الإنسان عنده عمل مهم، عنده عمل مهم، هذا لا بأس أن يستعجل لمقصد شرعي أو عنده مراجعة الأطباء أو سجناء هو المسؤول عنهم أو تعليم يفوت وقته أو ما أشبه من الحاجات المعلومة التي تقتضي السرعة. فإذا فرغ من الجمار طاف الوداع فلا يتعجل لمصلحة الإسلامية. أما إذا كان ما هناك ضرورة فلا فضل عدم العجلة حتى يستفيد من طواف مكة، الصلاة في المسجد الحرام، الطواف في المسجد الحرام، هذا خير عظيم. كل يوم يمر عليه إذا حصل له فرصة يصلي في المسجد الحرام على خير الحديث او يطوف على خير الحديث، ولكن الحج لله الامر قاسر ما دام كمل الحج على حد ان يسافر فلا باس، لكن كونه يحرص على السفر على وجه يضره او يضر غيره بالمزاحمات هذا ينبغي له شره حتى يطوف حتى يكون حتى لا يضر احدا وحتى يتيسر له ايضا المزيد منه طواف وصلوات في الحرام، كل هذا خير عظيم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة عن قضايا هذه الحلقة